الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربنا سألك نظرة تصلح بها كل الأحوال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى أم أنجل. يا رب يا خير كافي أحل علينا العافي، فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لمعك ويرتجي لثوابك وغد رحمتك صال. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فزن بيسرك عسره بمحض جودك والفضال. وامنن علي بتوبة تغسله من كل، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. أنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على وتعام ضرب الأمثال. وفضلك وبرك يرجى وبطشك قهرك يخشى، ذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجلال الله. يا رب أنت نصيري فلك صغير واختم بالإيمان لاجل وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال الله والحمد لله شكرا على نعم تترى نحمده سرا وجارا وبالغداء يا ولا صال الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.